أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ومن جملة الظنون التي توهم حجيتها بالخصوص الشهرة في الفتوى. أشرنا إلى بعض النكات المرتبطة بالشهرة الفتوائية، وبينا أن الشهرة على ثلاثة أقسام: القسم الأول الشهرة الروائية، القسم الثاني الشهرة العملية، والقسم الثالث الشهرة الفتوائية. وقلنا أن محل كلامنا هنا هي الشهرة في الفتوى، لا الشهرة في الرواية أو العمل. النقطة الثانية التي أشرنا إليها أن المراد من الشهرة هنا هي الشهرة المحصلة، لا الشهرة المنقولة، حيث أن الشهرة المنقولة تكون داخلة في الإجماع المنقول، وبحث الإجماع المنقول يكفينا مؤونة البحث في الشهرة المنقولة. النقطة الثالثة التي أشرنا إليها أن المراد من الشهرة الفتوائية هي اتفاق المعروفين من الفقهاء على حكم، سواء كان في المقابل من يخالفهم أو لم يعلم قول المخالف أنه موافق، قول المقابل أنه موافق أو مخالف. النقطة الرابعة التي لا بد أن يشار إليها هنا هي أن المراد من البحث هنا في إثبات الحجية بالخصوص للشهرة الفتوائية المحصلة، وإلا إثبات حجيتها بواسطة أدلة الانسداد، وأن الشهرة الفتوائية هي أحد مصادر إفادة الظن، فهذا مما لا كلام فيه، وسيأتي بعد ذلك بحثه. بحثنا نريد أن نرى أن ذلك العموم والأصل الأولي الذي كان موجودا عندنا، وهو أن الأصل عند الشك في الحجية عدم الحجية، وأن الأصل عند الشك في الحجية حرمة العمل بالظن. السلام عليكم. دار أبو مني. وأن الشك في الحجية كاف للقاطع بعدم الحجية، ذلك الأصل الأولي العام، هل أيضا نخرج به في الشهرة الفتوائية بدليل خاص، أو لا نخرج عن ذلك الأصل الأولي في الشهرة الفتوائية بدليل خاص؟ وبعبارة واضحة، هل أن الشهرة في الفتوى من قبيل حجية خبر الواحد، أو أن الشهرة في الفتوى ليست من قبيل حجية خبر الواحد؟ هل هي من قبيل حجية الظواهر، أو أن الشهرة في الفتوى ليست من قبيل حجية الظواهر؟ محل الكلام هنا في هذه المسألة، وهو هل وجد عندنا دليل بالخصوص على حجية الشهرة في الفتوى أم لم يوجد. يقول: استدل على حجية الفتوى، حجية الشهرة الفتوائية بدليلين. الدليل الأول عن طريق قياس الأولوية، ولعل هذا الدليل جاء في كلمات صاحب الرياض السيد الطبائي رحمة الله تعالى عليه، حيث أنه استدل على حجية الشهرة الفتوائية بقياس الأولوية. قال: لا إشكال ولا شبهة أن خبر الواحد حجة عندنا بالخصوص، وهذا مسلم عند القوم. هذه المقدمة. المقدمة الثانية أن حجية خبر الواحد إنما جعلت الحجية لخبر الواحد لإفادته الظن، وإلا لو لم يفد ظناً لما جعل الشارع له الحجية. هذه المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة: وأن الظن الحاصل من الشهرة الفتوائية أقوى بمراتب من الظن الحاصل من الخبر الواحد. خب، إذا كان الملاك في حجية خبر الواحد حصول الظن، فإذا حصل عندنا الظن في مكان آخر بنحو أعلى وأشد، فيكون حجة من باب أولى. إذن الدليل الأول لإثبات حجية الشهرة الفتوائية هو عن طريق تنقيح المناط واستكشاف ملاك حجية خبر الواحد. لماذا جعل الشارع الحجية لخبر الواحد؟ لأنه مفيد للظن. هب الشهرة هل تفيد الظن أو لا تفيد الظن؟ هب لا إشكال ولا شبه. نحن عندما نجد أن المعروفين من الفقهاء متفقين على حكم معين، هذا لا يفيدنا الظن بوجود الحكم الشرعي بإفادة الظن، لا إشكال ولا شبه أنه يفيدنا ظنا أقوى من الظن الحاصل من خبر واحد ومن خبر عادل. هذه هي الدعوة. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول: وهذا الواجب خيال ضعيف وتوهم ضعيف، ومنشأ ضعفه أمور. الأمر الأول أنه من قال لكم أن خبر الواحد إنما جعلت له الحجية لإفادة الظن؟ لعل الشارع جعل خبر الواحد حجة من باب التعقد. من أين علمنا بذلك؟ هل يوجد عندنا نص صريح يقول بأن الشارع إنما جعل الحجية لخبر الواحد لأنه مفيد للظن؟ حتى أنتم تقيسون على هذه العلة تقولون إذا وأينما أفادنا طريق آخر الظن فهو حجة، فكيف إذا كان مفيدا للظن بدرجة أقوى وأشد؟ هذا أولا. وثانيا، على فرض أننا استكشفنا من حجية خبر الواحد أن الشارع إنما جعل الخبر الواحد حجة لأنه مفيد للظن، من قال لكم أن مطلق الظن يفيد الحجية؟ بل لعل في خبر الواحد خصوصية أدت بالشارع أن يجعل له الحجية، وهذه الخصوصية غير موجودة في الشهرة الفتوائية كما أنه غير موجودة في القياس. فإذا على فرض قبول استكشافي أن الملاك في جعل الحجية لخبر الواحد هو الظن، لعل كون الطريق هو خبر الواحد هناك خصوصية فيه، وهذه الخصوصية مفقودة في الشهرة الفتوائية. هذه اثنين. بناء على هذين الإشكالين اتضح لنا أن قياس الأولوية الذي يذكره صاحب الرياض بعد ليس قياس الأولوية القطعية، بل قياس الأولوية الظنية. بعد لم يكن تنقيح المناط القطعي، وإنما تنقيح المناط الظني. هنا يرد إشكال آخر. ما هو الإشكال؟ وهو هل أن الشهرة أقوى أم أن القياس أقوى؟ الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول أن الشهرة أقوى من القياس بمراتب متعددة. لماذا؟ لأنه ليس فقط أن القياس لا يفيد الظن بمؤداه، بل ولا يفيد الشك بمؤداه، بل ولا يفيد الوهم بمؤداه، بل القياس مقطوع عدم الحجية، لأنه ثبت عندنا بالدليل القطعي أن القياس ليس من مذهبنا. فإذا القياس مقطوع عدم حجيته، هذا في القياس. الشهرة ماذا؟ الشهرة هل يوجد عندنا قطع على عدم الحجية؟ هل يوجد عندنا قطع بالحجية؟ لا، ولكنه نحتمل إما أنه يوجد ظن بحجية الشهرة الفتوائية، ولا أقل يوجد عندنا ماذا؟ شك بحجية الشهرة الفتوائية. ومن الواضح أن الشك في حجية الشهرة الفتوائية أقوى بمراتب من ماذا؟ من القياس، لأنه مقطوع عدم الحجية. فإذا الشهرة الفتوائية أقوى بمرتبتين أو أكثر من القياس. خب إذا كانت الشهرة الفتوائية هي ماذا؟ هي أقوى بمراتب من القياس، كيف يمكن أن يكون القياس دليلا على حجية الشهرة؟ أنت تريد أن تستدل بالقياس لإثبات حجية الشهرة. خب القياس أضعف بمراتب من الشهرة الفتوائية، فكيف يمكن أن يكون الدليل أو الأضعف بمراتب دليلا لما هو أقوى مرتبتان. قال بلي هذا قياس الأولوية التي محل الكلام، أثبتها قياس أولوية ظنية بعد الشيخ. فإذا كانت قياس أولوية ظنية بعد كيف يمكن أن تكون دليلا على حجية الشهرة الفتوائية مع أن القياس في نفسه مشكوك الحجية بل مقطوع بعدم حجيته؟ قال ومن جملة الظنون التي توهم حجيتها بالخصوص الشهرة في الفتوى. خب ما هي الشهرة في الفتوى؟ قال الحاصلة بفتوى جل الفقهاء المعروفين سواء كان في مقابل تلك الشهرة الفتوائية فتوى غيرهم بخلافهم أم لم يعرف الخلاف والوفاق من غير هؤلاء المعروفين. بعد يصير مو شهرة، بعد يصير إجماع خروج عن محل الكلام. قال ثم إن المقصود هنا، هذه جملة من النكات التي أشرنا إليها، ثم إن المقصود هنا ليس التعرض لحكم الشهرة الفتوائية من حيث الحجية في الجملة، يعني ولو عن طريق الظن الانسدادي ومقدمات الانسداد ليس البحث في ذاك، بل المقصود هنا إبطال توهم كون الشهرة الفتوائية من الظنون الخاصة، يعني من قبيل حجية خبر الواحد، وإلا فالقول بحجية الشهرة الفتوائية من حيث إفادة المظنة بناء على دليل الانسداد هذا غير بعيد، فهو أحد مصاديق الظن الذي يفيد الظن. خب ما هو الدليل على حجية الشهرة الفتوائية؟ قال ثم إن منشأ توهم كون الشهرة الفتوائية من الظنون الخاصة أمران. الأمر الأول أحدهما ما يظهر من بعض ولعله منسوب إلى السيد صاحب الرياض من أن أدلة حجية خبر الواحد تدل على حجية الشهرة بمفهوم الموافقة. الشيخ عند مناقشة على هذه يقول أن هذا الاستدلال الذي ذكره ليس استدلال بمفهوم الموافقة وإنما هو استدلال بقياس الأولوية، لأن مفهوم الموافقة له معنى آخر سيأتي بيانه بعد ذلك، بيانه يأتي. قال تدل على حجية الشهرة بمفهوم الموافقة لأنه ربما يحصل من الشهرة الظن الأقوى من الحاصل من خبر واحد، وهذا خيال ضعيف تخيله بعض، وهو صاحب الرياض في بعض رسائله التي صنفها في هذا الباحث، ووقع نظير هذا التخيل من الشهيد الثاني في المسالك. ذاك التخيل ما هو؟ أن الشهيد الثاني في المسالك قال كيف أن العدلين في الموضوعات يثبت لنا المطلب، كذلك الشياع الظني يكون مفيدا لإثبات ذلك الموضوع، لأن الشياع الظني أقوى مرتبة من شهادة العدلين. ومن هنا فرقوا بين الشياع وبين الشهرة بهذا الشكل، قالوا أن الشهرة إنما تكون في الأحكام والشياع إنما يكون في الموضوعات بقرينة ما ذكره من أقوى من الحاصل من شهادة العدلين، لأن هناك بحث بين الأعلام أن الموضوعات هل تثبت بخبر الواحد أو أن حجية خبر الواحد إنما هي مختصة بالأحكام ولا علاقة لها بالموضوعات. خب يقول الشهيد بأنه إذا كفى شهادة عدلين في الموضوعات فشهادة الشياع المفيد يكون أيضا كافيا لنفس الملاك. يقول هذا التخيل أيضا تخيله الشهيد الثاني في المسالك ولكن في باب الموضوعات، وصاحب الرياض تخيله في باب الأحكام. قال: وهذا خيال ضعيف تخيله بعض في بعض رسائله، وقع نظير هذا التخيل من الشهيد الثاني في المسالك، ولكن في باب الموضوعات وقع التخيل لا في باب الأحكام، حيث وجه الشهيد الثاني في المسالك حجية الشياع الظني في الموضوعات، وجهه بماذا؟ بكون الظن الحاصل من الشياع الظني أقوى من الظن الحاصل من شهادة العدلين، إلا أنه كلاهما توهم فاسد ووجه الضاعف. لماذا خيال ضعيف؟ قال: أن الأولوية، هذا إشارة إلى الإشكال الثاني، أن الأولوية الظنية التي استفدتموها من تنقيح المناط أضعف بمراتب من الشهرة، فكيف يتمسك بالأولوية الظنية في إثبات حجية الشهرة؟ هذا هو الإشكال الثاني بحسب بياننا من الخارج. الإشكال الأول: مع أن الأولوية ممنوعة رأسا، من قال لكم أنه هذه؟ لماذا ممنوعة؟ لأنه أولا قد يقال أنه من قال لكم أن الملاك في حجية خبر الواحد هو الظن؟ ثم على فرض أن الملاك في الحجية هو الظن، من قال لكم مطلق الظن؟ بل مراد الشارع الظن الحاصل من خبر الواحد. مع أن الأولوية ممنوعة رأسا، لماذا؟ للظن بل العلم، يعني نطمئن بأن المناط والعلة في حجية الآخر الذي أردتم أن تفرعوا عليه الفرع، وهو حجية الشهرة، الأصل حجية خبر الواحد، بأن المناط والعلة في حجية الآصل الذي هو حجية خبر الواحد، وأردتم بتنقيح المناط أن تفرعوا الفرع وهو حجية الشهرة الفتوائية، بأن المناط ليس مجرد إفادة الظن بل إفادة الظن الحاصل من خبر الواحد. ثم الشيخ رحمة الله تعالى عليه كأنه يوجد عنده إشكال بعد هذا الإشكال لبيان الاصطلاح، يريد أن يقول أنه: يا صاحب الرياض، كيف تقول أن هذا استدلال بمفهوم الموافقة مع أن هذا ليس استدلال بمفهوم الموافقة بل هو استدلال بقياس الأولوية؟ خب لماذا؟ يقول: لأن مفهوم الموافقة هو ذاك أنه إذا كان عندنا شيء وله مراتب متعددة، وبين الشارع أدنى مراتبه باللفظ، فتستكشف منه المراتب الأعلى بمفهوم الموافقة، من قبيل أنه يحرم عقوق الوالدين، وأدنى مراتب عقوق الوالدين هي ماذا؟ أن يقول الإنسان لهما أف مثلا، فالشارع باللفظ يبين أدنى المراتب، وأنت تستفيد أعلى المراتب بمفهوم الموافقة. خب هنا الشارع، أنت هذه الاستفادة التي استفدتها لإثبات الحجية حجية الشهرة الفتوائية كانت بواسطة اللفظ وبيان أعلى المراتب، لو بواسطة تنقيح المناط. خب من الواضح أنك استفدت حجية الشهرة الفتوائية من خلال تنقيح مناطي، وإلا نحن لم يرد عندنا دليل يقول أن الشارع جعل الحجية لخبر الواحد لأنه يفيد ظنا، حتى أنت تستفيد أنه بين أدنى المراتب فتستفيد ماذا؟ أعلى المراتب. فإذا استدلالك إنما هو بقياس الأولويات، لا أنه استدلال بمفهوم موافقة. قال: وأضعف من ذلك تسمية هذه الأولوية في كلام ذلك البعض، تسميتها ماذا؟ مفهوم الموافقة. لماذا أنه أضعف؟ قال: لأن مفهوم الموافقة هذا معنى، مع أنه، يعني مفهوم الموافقة، ما كان استفادة حكم الفرع من ماذا؟ من الدليل اللفظي، وأنت لم تستفد حكم الفرع من الدليل اللفظي، وإنما استفدته من تنقيح المناط، مع أنه ما كانت استفادة حكم الفرع من الدليل اللفظي، ذلك الدليل اللفظي الدال على حكم الأصل أنت تستفيد حكم الفرع لأنه مرتبة أعلى من ذلك الحكم الموجود في الأصل، مثل قوله تعالى ولا تقل لهما أفين. ما لا بد أتأمل مفهوم الموافقة. كل ما هو مفهوم الموافقة فيه أولوية ولا عكس، لعله يكون كذلك، ما متأمل ما أدري أنا، ولكنه بحسب بيانكم يمكن أن يقال ذلك باعتبار أنه دائما في مفهوم الموافقة عندنا أولوية، ولكنه بلي ولكن أحسن ياي ياوي لا قال لابد نرجع إلى اصطلاح مفهوم الموافقة. يقول اصطلاح مفهوم الموافقة هو أنه تستفيد حكم الفرع من الدليل اللفظي، فإذا قيدناه بهذا القيد إلا أن نتوسع في مفهوم الموافقة، نقول لا يشترط أن نستفيد الأولوية من المفهوم اللفظي، حتى لو استفدنا مفهوم استفدنا الأولوية من غير الدليل اللفظي أيضا مفهوم الموافقة. الشيخ ده يشكل بهذا، قلت إشكال في الاصطلاح، يريد أن يقول أن مفهوم الموافقة بحسب الاصطلاح الأصولي هو أنه تستفيد حكم الفارع من الدليل اللفظي، وأنت لم تستفد حكم الفارع من الدليل اللفظي وإنما استفدته من تنقيح المناط. قال مثل قوله ولا تقل لهما أفين، هذا هو الدليل الأول لإثبات حجية الشهرة الفتوائية، وقد تبين عدم صحة هذا الدليل والوجه. الوجه الثاني هو الاستدلال بمرفوعة زرارة ومقبولة عمر بن حنظلة على ذلك. أما الأولى وهي مرفوعة زرارة، أما سبب تسميتها بالمرفوعة باعتبار أن سندها مقطوع غير معلوم، حيث أن العلامة نسب إلى العلامة أنه نسب هذه الرواية إلى زرارة بلا سند، يعني أن ابن أبي جمهور الإحسائي في غوال اللآلي نقل عن العلامة هذه الرواية منسوبة إلى زرارة. ومن هنا شكك بعض أن قول صاحب غوال اللآلي غير تام، لأننا تفحصنا في كتب العلامة فلن نجد أنه نسب هذه الرواية إلى زرارة. على أي أحوال مرفوعة بهذا السبب، وهو أنه في هذه الرواية لا يوجد عندنا سند، حيث أن صاحب غوال اللآلي نسب إلى العلامة أنه رفعها إلى زرارة، أسندها إلى زرارة. إذن من هنا يتضح أن الرواية ضعيفة من حيث السند. هسه ما هي المرفوعة؟ قال هسه مقبولة سيأتي الكلام عنها. ففي الأولى أي مرفوعة زرارة، قال زرارة قلت. هنا قد يقال أن سبب أن الرواية مرفوعة هو أن زرارة لم يبين أنه قال وقلت للإمام سلام الله عليه، كما في بعض الحواشي أنه قال قلت. قلت لمن؟ لعله كان الحديث بينه وبين بعض أصحاب الأئمة، إلا أن الذي يراجع المرفوعة يجد أن الرواية في أولها الإمام الزرارة ينقل عن الإمام الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام، فما في بعض الحواشي لأنه لم ينقل عن الإمام لعله في غير محله. قال زرارة قلت جعلت فداك، هذه تتمة الكلام، هذه مو أول الجملة، حتى يستفاد أنه لم يعلم أن المسؤول هو الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام أو أنه غير الإمام، هذا مضافا إلى أن الأعلام حققوا في محله أن جلالة وعظم وقدر صاحب زرارة يغني عن أنه يسأل مثلا واحد من أمثال فلان وفلان وفلان، وإنما هو المسؤول من قبل الأصحاب الآخرين، لا أنه هو يسأل الآخرين، وإلا كان باب علم الإمامين الباقري والصادق. فمن البعيد جدا أنه ينقل الرواية، ينقل مطلبا بصيغة رواية، ولكن السائل والمسؤول هما اثنان من أصحاب الإمام سلام الله عليه. على أي الأخوة قال زرارة قلت جعلت فداك يأتي عنكما، أحسنتم أحسنتم، بل هذا قرينة أخرى. لا، أصلا في صدر الرواية، أنا راجعت الرواية في صدرها عن الإمام الباقر، سأل أبا جعفر الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام. قال زرارة: قلت جعلت فداك، يأتي عنكم الخبران والحديثان المتعارضان، فبأيهما نعمل؟ قال: خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر. وكيفية الاستدلال بهذه الرواية على محل الكلام، مع أن الرواية يأتي عنكم الخبران، قال خذ بما اشتهر. إذن بما اشتهر يعني بما اشتهر رواية، لأنه يأتي عنكم الخبران، فالرواية في الشهرة الفتوائية التي هي خارج عن محل الكلام كما أشرنا في أول الكلام. عفوا، أنا اشتباه في اللفظ، الكلام الرواية في الشهرة الروائية، ومحل كلامنا أي في الشهرة الفتوائية كما أوضحناه في أول الباحث. يستدل على العموم للشهرة الفتوائية كما يشمل الشهرة الروائية بوجهين. الوجه الأول أن يستدل بماء الموصولة، يقال صحيح أنه صدر الرواية إنما هي في الشهرة الروائية، ولكن نستدل بعموم ماء الموصولة، فإنها كما تشمل الشهرة في الرواية تشمل الشهرة في الفتوى. هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني أن نستدل بالتعليل كأنه تعليل للحكم، تعليل للأخذ. قال: فبأيهما نعمل؟ قال: خذ. خذ بأي شيء؟ خذ بما اشتهر. فكأن للشهرة خصوصية في الأخذ، فهذه الشهرة لا فرق بعد ذلك أن تكون في الرواية التي هي محل الكلام أو أن تكون في الفتوى، لأنكم كما تعلمون أن العلة تخصص وتعمم. تارة أن صدر أن المعلل عام، ولكن عندما نأتي إلى التعليل نجده أنه يذكر خصوصية لا يشمل إلا هذا المورد، فيكون مخصصا للمعلل. وأخرى يكون العكس، وهو أن الصدر خاص كما هو المحل الكلام، خبران حديثان، ولكن التعليل يعمم، فكأنه من قبيل ذكر العلة وتعليل تعليل لهذا الواصل. ومن الواضح أن تعليق الحكم على الواصل يشعر بالعلية، فكأن الإمام سلام الله عليه يريد أن يقول أن للشهرة خصوصية، هذه الخصوصية أعم من أن تكون في باب الفتوى أو أن تكون في باب الرواية. إذن قال: خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر. لا فرق أن يكون المشهور شهرة فتوائية أو أن يكون المشهور شهرة روائية، إلا أنه في الرواية توجد قرينة وسيشير إليها الشيخ بعد ذلك. قلت: يا سيدي، أنهما معا مشهوران مأثوران عنكم. ومن هنا لابد أن يقع البحث في أن الشهرة الفتوائية هل يمكن أن يكون طرفي المسألة فيها شهرة فتوائية أو لا يمكن. في الشهرة الروائية طرف كلا الروايتين يمكن أن تكون ماذا؟ مشهورة روايته، بل يمكن أن يكون مجمع عليها مو فقط مشهورة كما سيأتي بيانه بعد ذلك، ولكنه في الفتوى طرفا المسألة يمكن أن يكون مشهورة في الفتوى. احنا فسرنا الشهرة الفتوائية ماذا؟ بأنه ذهب إليه جل المعروفين أو ذهب إليه كل المعروفين من الفقهاء. هل يمكن أن يكون على الوجوب شهرة فتوائية وأن يكون على الحرمة أيضا ماذا؟ شهرة فتوائية؟ فهذا بعد ذلك سيبين الشيخ، مع أن الشهرة الفتوائية مما لا يقبل أن يكون في طرفي المسألة، فهذه قرينة على ماذا؟ على أن الشهرة شهرة روائية ولا يمكن أن تكون شهرة. قلت: يا سيدي، أنهما معا مشهوران مأثوران عنكم. كلها قراءة على أنه يخاطب الإمام سلام الله عليه. قال: خذ بما يقوله أعدلهما الخبر. طبعا منقول أيضا من غوال اللآلي كما يقول في الحاشية، وإلا في كتب الأخرى مو موجود. خب كيفية الاستدلال؟ قال بناء على أن المراد بالموصول في قوله بما مطلق المشهور رواية كان المشهور أو فتوى، إما هذا أو أن إناطة الحكم بالاشتهار عندما قالت خذ بما اشتهر تدل على اعتبار الشهرة في نفسها، فللشهرة خصوصية وإن لم تكن تلك الشهرة كالرواية. هذا فيما يرتبط بمرفوعة زرارة. وأما في مقبولة عمر بن حنظلة، أولا لماذا تسمى هذه الرواية مقبولة؟ باعتبار أن عمر بن حنظلة لم يرد فيه توثيق خاص في كتب الرجال، كما لم يرد فيه تضعيف، كذلك لم يرد فيه توثيق. نعم وردت رواية عن يزيد بن خليفة يقول سألت الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام أنه جاءنا عمر بن حنظلة بهذا الحكم فهل هو صحيح أو لا؟ قال الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام إذن لا يكذب علينا. إذن فكأنه كان مفروغا عند الإمام أن ابن عمر بن حنظلة ماذا؟ لا يكذب. ونحن أيضا لا نريد أكثر من ذلك، لأنه عندنا لا تشترط العدالة، وإنما تشترط العدالة من حيث الإخبار فقط، يعني نحتاج إلى الوثاقة وهو أن لا نحرز الكذب، فإذا لم نحرز الكذب يكفي في وثاقة الخبر. ولكن المشكل أن يزيد بن خليفة أيضا لا توثيق له. هذه الرواية مضمونها توثق عمر بن حنظلة، ولكن المشكل أن يزيد بن خليفة لا توثيق له إلا على فد مبنى الذي اختاره سيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه، وهو أن من روى عنهم الثلاثة، يعني واحد منهم صفوان بن يحيى والبيزنطي وابن أبي ناصر، من روى عنهم أحد الثلاثة فهو ثقة، وصفوان بن يحيى يروي عن يزيد بن خليفة، فتثبت وثاقته بناء على هذا المبنى. فإذا ثبتت وثاقته بناء على هذا المبنى بعد عمر رواية عمر بن حنظلة لا تكون مقبولة وإنما تكون موثقة. نعم إذا لم نقبل هذا المبنى نقبلها باعتبار أن مشهور الفقهاء قبلوا هذه الرواية مع عدم ورود توثيق لعمر بن حنظلة. وفي المقبولة بعد فرض السائل تساوي الراويين في العدالة، يقول تحاكمنا إلى كذا، الإمام سلام الله عليه ينهاه أن يتحاكم إلى الطاغوت، وإنما يأمره بأن يتحاكم إلى من؟ إلى رجل منا عرف حلالنا وحرامنا. يقول تحاكمنا يا ابن رسول الله، ولكن اختلف، هذا قال بحكم أنا رضيت بحكم وهو رضي بحكم آخر، ذاك قال بحكم وهذا قال بحكم آخر، وكلاهما ينقل الرواية عنكم، يعني هذا يستند في الرواية إليكم وذاك يستند في الرواية إليكم، فماذا نعمل؟ الإمام سلام الله عليه يقول خذ بأعدلهما، يقول كلاهما عادل، الإمام يفرض هذا الفرض. يقول بعد فرض السائل تساوي الراويين في العدالة قال عليه السلام بعد هذا التسلسل قال ينظروا، أو لعله ينظر من هذا السائل، أو ينظروا أيضا يمكن التصحيح، ينظروا إلى ما كان من روايتنا من روايتهم عنا، هؤلاء الذين اختلفوا في الرواية عنا، ينظر أن هذه الرواية التي نقلوها عنا هي المجمع عليها، فإذا كان بين الروايتين مجمع عليه فدع الشاذ النادر. قال والقرين على ذلك، بعد ذلك نبين القرين، ينظر إلى ما كان من روايتهم عنا في ذلك الذي حكم به بتلك الرواية المجمع عليه بين أصحابك، فيؤخذ بالمجمع عليه ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند أصحابك. لماذا يا ابن رسول الله؟ يقول فإن المجمع عليه لا ريب فيه. محل الاستدلال أين؟ محل الاستدلال بهذه الجمل الثلاث حكم به المجمع عليه بين أصحابه فيؤخذ به ويترك الشاذ الذي ليس بمشهورين. لكي يتم الاستدلال في الرواية نحتاج إلى أمرين. أولا نحتاج إلى أمر كما احتجنا إلى الرواية الأولى، وهي أن نحمل الشهرة على الأعم من الفتوى والرواية، لأن الفرض أن الرواية أين؟ في الشهرة في الرواية. هذه الرواية الواردة في المقبولة إنما هي الشهرة في الرواية. إذا لابد من قرينة نتعدى بها من الشهرة في الرواية إلى الشهرة في الفتوى، ولكنه ليس هذا هو المهم. المهم أنه الرواية تقول المجمع عليه بين أصحابه، وكلامنا نحن أين؟ في الشهرة. ومن الواضح أن الإجماع غير الشهرة. إذا لابد أن تكون عندنا عناية أخرى، وهي أن المراد من المجمع عليه يعني ماذا؟ يعني المشهور. إذا هنا في المقبولة نحتاج إلى مؤونتين، إلى عنايتين. في المرفوعة كنا نحتاج إلى عناية واحدة، وهي أن نتعدى من الشهرة في الرواية إلى الشهرة في الفتوى، ولكنه في المرفوعة في المقبولة نحتاج إلى عنايتين. أولا أن نثبت أن المراد من المجمع عليه يعني المشهور، وثانيا عد نتعدى إلى أن المشهور أعم من الشهرة الفتوائية والشهرة الروائية. خب الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول يتوقف أن نحمل هذا المجمع عليه في العبارتين في الطرفين، لأنه قال المجمع عليه بين أصحابه، فإن المجمع عليه نحمل المجمع عليه على المشهور بقرينة ماذا؟ بقرينة الجملة الوسطية، ويترك الشاذ الذي ليس بمشهورين. إذن الإمام سلام الله عليه فسر المجمع عليه ماذا؟ بماذا؟ بالمشهور، عندما قال أنه ويترك الشاذ يعني في قبال ذلك المجمع، وعبر عن ذلك المجمع بأنه ماذا؟ ليس بمشهورين أو الذي هو مشهورون. فإذا فسر الإمام سلام الله عليه المجمع عليه، فإن المجمع عليه بواسطة القرينة الجملة الوسطية، فسرها بالمشهور. فإذا هذه العناية قد تمت، إلا أنه قد يقال بأنه أنتم لماذا تتصرفون في المجمع عليه وتجعلون المشهور قرينة عليه؟ افعلوا العكس، وهو اجعلوا المجمع عليه قرينة على التصرف ماذا؟ في المشهور. فاحملوا المشهور على ماذا؟ على المجمع عليه. إذن هذه القرينة كما هي تثبت مطلوبكم يمكن أن تكون على خلاف مطلوبكم، فإذن هذه القرينة مكافية. ومن هنا الشيخ رحمة الله تعالى ينتقل إلى قرينة أخرى. أولا يذكر هذا المطلب، ولكنه خب الشيخ رحمة الله تعالى عليه لدقته يلتفت أن هذه القرينة خب لقائل أن يقول مكافية، ولهذا يقول ومما يؤيد. أول يذكر القرينة الأولى، وبعد ذلك يذكر القرينة الثانية. خب ما هي القرينة الثانية؟ القرينة الثانية هي هذه، وهو أنه إذا كان المراد من الإجماع هو الإجماع الحقيقي، فالإمام سلام الله عليه قال المجمع عليه ماذا؟ لا ريب في صحته. خب في قبال الإجماع يكون ريب في صحته أو لا ريب في بطلانه؟ أي منهما؟ الثاني من الواضح، لأنه إذا كان هذا الطرف لا ريب في صحته، خب الطرف الآخر المقابل يكون ماذا؟ لا ريب في بطلانه، مع أن الإمام سلام الله عليه فرض الشاذ الناذر ماذا؟ فيه ريب، لا أنه لا ريب في بطلانه. فإذا يظهر أن الإجماع هنا ليس الإجماع الحقيقي الذي يقابله لا ريب في بطلانه، بل المراد من المجمع عليه ماذا؟ المشهور الذي يجتمع ماذا؟ مع الشاذ النادر الذي فيه ريب. واضح المطلب؟ إذن من هذه القرينة الشيخ يريد أن يستفيد بأن المجمع مراد منه ماذا؟ المشهور بقرينة فإن المجمع عليه، قال المجمع عليه بين أصحابك فيؤخذ به ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند أصحابك، فإن المجمع عليه لا ريب فيه، يعني وما لم يجمع عليه ماذا بمفهوم الواقع أو أي مفهوم آخر فيه ريب، وهذا فيه ريب إنما ينسجم مع ماذا؟ مع الشهرة. وأما إذا كان المراد الإجماع الحقيقي فإنه لا ينسجم مع أن يكون المقابل فيه ريب، وإنما مقابله يكون لا ريب في بطلانه. خب، إذا تمت هذه وهو أن العناية الأولى أثبتناها وهي أن المجمع عليه ماذا؟ يعني المشهور، فكأن الجملة تكون هكذا: فإن المشهور لا ريب فيه. بنفس الوجهين المتقدمين، هذه الألف واللام في المشهور، ألف واللام الموصولة، إما أن نستدل أن هذه الألف واللام الموصولة تفيد العموم كما أن ما هنا كانت تفيد العموم، وإما أن التعليل فإن المشهورة، لأنه فسرنا المجمع عليه بعد بالمشهور، فإن المشهورة يعني أن الشهرة لها خصوصية في الحجية، فسأعم من أن تكون في الفتوى أو أن تكون في الرواية، لا فرق في ذلك. فبنفس الوجهين المتقدمين يتم المطلوب، ولكن في الرتبة السابقة لا بد أن نتمم أن المراد من المجمع عليه ماذا؟ المشهور، لا أن المراد من المجمع عليه الإجماع الحقيقي الإصطلاحي. بلي يا حسن، بعد مهم طريقة الاستدلال هذه، بس تام أو غير تام سيأتي من الشيء. قال عليه السلام: ينظر إلى ما كان من روايتهم عنا في ذلك الذي حكما به المجمع عليه بين أصحابك فيؤخذ به، ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند أصحابك، فإن المجمع عليه لا ريب فيه. حتى الإمام سلام الله عليه يريد أن يدخل هذا الذي فيه ريب في أحد هذه المصادق الثلاثة، وإنما الأمور ثلاثة: أمر بين رشده فيتبع، وأمر بين غيه فيجتنب، وأمر مشكل يرد حكمه إلى الله ورسوله. فكأنه غير المشهور الشاذ النادر هو داخل في أي قسم؟ داخل في المشكل الذي يرد حكمه إلى الله والرسول. قال رسول الله، الإمام سلام الله عليه يبين هذا من كلام الرسول صلى الله عليه وآله، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: حلال بين وحرام بين وشبهات بين ذلك، فمن ترك الشبهات نجا من المحرمات، ومن أخذ الشبهات وقع في المحرمات وهلك من حيث لا يعلم. قلت: فإن كان الخبران عنكم، نفس القرينة التي ذكرناها في المرفوعات، قلت: فإن كان الخبران عنكم مشهورين قد رواه الثقات عنكم إلى آخر الرواية، لكي يتم الاستدلال بهذه المقبولة بناء على أن المراد بالمجمع عليه في الموضعين هو المشهور، عند ذلك تكون مساوية للمرفوعة فيأتي فيها الوجهان المتقدمان. وكيف نثبت أن المراد من المجمع عليه هو المشهور؟ قال: بقرينة إطلاق المشهور عليه على المجمع في قوله: ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور. هنا الذي قلنا بأنه قد يعكس الأمر، وهو أن يجعل المجمع عليه قرينة على أن المراد من المشهور هو المجمع. خب، إذا تم هذا يعني أن المراد من المجمع هو المشهور، عند ذلك يتم الاستدلال، فيكون في التعليل بقوله: فإن المجمع عليه، بعد الجملة صير فإن المشهور، دلالة على أن المشهور مطلقا فتوى ورواية، مما يجب العمل به بالوجهين المتقدمين. وإن كان مورد التعليل يعني المعلل، وإن كان مورد التعليل الشهرة في الرواية، ولكنه قلنا أن التعليل قد يعمم. الشيخ يشير إلى التأييد الثاني، يقول: ومما يؤيد إرادة الشهرة من الإجماع أن المراد لو كان الإجماع الحقيقي لم يكن ريب في بطلان خلافه، لا أنه فيه ريب، وظاهر الرواية أن المقابل فيه ريب لا أنه لا ريب في بطلانه. فإذا هذا قرين على أن المراد من المجمع ما ينسجم مع ما فيه ريب، وهذا لا يكون إلا مع المشهور الإصطلاحي للإجماع الحقيقي، مع أن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام جعل مقابل المجمع عليه، جعل مقابله ما مما فيه الريب. إذا ليس المراد من المجمع عليه هو الإجماع الحقيقي، ولكن مليس يبقى لكن بمفهوم الوصف قلنا اي بعد هسه الان الا ان يناقش ذاك ولم يناقش فيه احد فيه ريب في ريب لا مو الامام سلام الله عليه قال فإن المجمع عليه لا ريب فيه. صحيح. تمام. خب يقابله ماذا؟ يقابله الشاذ الذي فيه ماذا؟ مو إن شاء الله احنا في القراءة سنبين بأنه الإمام سلام الله عليه يريد أن يدخل الشاذ الذي ليس بمشهور، يريد أن يدخله في المشكل الذي يرد حكمه إلى الله، مو يريد أن يدخله في بين غيره. هذه إن شاء الله لعله نشير إليه في آخر الفصل، وإن شاء الله في بحثي عندما نبحث هذه الرواية نشير بأنه هذه الرواية الإمام سلام الله عليه إنما جاء بهذا الذيل ليبين أن الشاذ الذي ليس بمشهور داخل في أمر مشكل فيرد حكمه إلى الله، مو أنه مصداق بين غيره حتى يكون لا ريب في بطلانه. يعني بلي بلي بلي بلي بلي يعني مجموع القرائن تثبت لنا أن الشاذ النادر داخل في قوله فيه ريب لا أنه لا ريب في بطلانه. هذا بيانه سيأتي. قال ولكن في الاستدلال بالروايتين ما لا يخفى، أما الأولى وهي المرفوعة يقول فهي واضحة الدفع سندا، بل نجد أنه ناقش في سندها من ليس دأبه المناقشة في السند كالمحدث البحراني. المحدث البحراني الذي يرى أن الروايات الواردة في الكتب الأربعة وغير الكتب الأربعة صحيحة السند، نجد أنه ناقش في هذه الرواية، لأنه هذه الرواية إنما نسبها صاحب غوال اللآلي إلى العلامة مرفوعة إلى زرارة. أما الأولى وهي المرفوعات فيرد عليها إشكالان سندا ودلالة، أما السند مضافا إلى ضعفها سندا حتى أنه ردها بالرواية من ليس دأبه الخدشة في سند الروايات كالمحدث البحراني. الإشكال الأول الدلالي الذي يورده الشيخ يقول بأنه لا يمكن أن يراد من ماء الموصولة أو الشهرة الأعم من الرواية والفتوى. لماذا؟ يقول باعتبار أن هذا ليس تعليلا وإنما هو بيان للحكم الذي ذكره، لا أنه بيان للعلة وإنما هو بيان للحكم، يعني لماذا تأخذ بهذا ولم تأخذ بذاك، من قبيل ما ذكرناه في حجية خبر الواحد. صحيح أن الملاك في جعل الحجية لخبر الواحد هو الظن، ولكن ليس مطلق الظن، وإنما الظن الحاصل من خبر الواحد. هنا أيضا الشهرة هي ملاك الترجيح، ولكن ليس مطلق الشهرة، وإنما الشهرة الحاصلة في الرواية. يقول والشاهد على ذلك أنه لو سألت شخصا قلت له أي المسجدين أحب إليك أن تصلي به، يقول لك في ذاك المسجد أصلي في الذي يكثر فيه الجمع والأكثر جمعا. طب هنا عندما يقول الأكثر جمعا يعني أي مكان الأكثر جمعا؟ للمسجد الذي أكثر جمعا. طب صحيح أن العلة الأكثر جمعا يشمل المسجد الأكثر جمعا ويشمل السوق الأكثر جمعا ويشمل أي مكان آخر، ولكن المتبادر عرفا عندما يقول الأكثر جمعان يعني محل السؤال المسجد الذي هو أكثر جمعان. مثال آخر عربي يقول لو سألت شخصا أنه أي الرمانتين تريد أي البرتقالين تريد قال الأكبر، يعني مراده الأكبر من كل شيء، لو الأكبر من التفاح. من الواضح أنه الأكبر ليس الأكبر من كل شيء، وإنما الأكبر من مورد السؤال. قال: فيرد عليها مضافا إلى الضعف السندي أن المراد بالموصول هو خصوص الرواية المشهورة من الروايتين دون مطلق الحكم المشهور ولو كان فتوى. شاهده: ألا ترى أنك لو سئلت عن أن أي المسجدين أحب إليك مثلا للصلاة فيه فقلت ما كان الاجتماع فيه أكثر، لم يحصل للمخاطب أن ينسب إليه محبوبية كل مكان يكون الاجتماع فيه أكثر، بيتا كان أو خانا أو سوقا. وكذا لو أجبت عن سؤال المرجح لأحد الرمانين فقلت ما كان أكبر. إذن والحاصل أن دعوى العموم في المقام بغير الرواية، ولعله الأدق لابد يكون لغير الرواية، أن دعوى العموم في المقام لغير الرواية مما لا يظن الالتزام به ولكن بأدنى التفاتين. هذا هو الإشكال الأول لإثبات أن الشهرة هنا شهرة روائية. الإشكال الثاني أشرنا إليه، بيانه يأتي، والحمد لله رب العالمين.